إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذا درس علم المصطلح، وهو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. وهذا العلم من تسخير الله تبارك وتعالى للعلماء ولعلماء الحديث على وجه الخصوص، شرح الله عز وجل صدورهم فوضعوا هذه النظم والقواعد والقوانين لصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا شيء لا تعرفه إلا هذه الأمة التي تكفل الله عز وجل بنفسه بحفظ كتابه وسنة نبيه، حيث قال الله عز في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المراجعة. السؤال 55 بعد 300: ما حكم من يأخذ الأجر على التحديث عند قوم من أهل الحديث؟ ما حكم من يأخذ الأجر، الأجرة، الفلوس على التحديث عند قوم من أهل الحديث؟ ها نعم ها منعه قوم من أهل الحديث. هل من عبارة أدق فيما يتعلق بمروي من يأخذ الأجر على التحديث من واقع عبارة ابن الصلاح؟ قال: منع من ذلك قبول روايته. لاحظ، منع من ذلك قبول روايته. منع قوم أخذ الأجر على التحديث، قالوا، قال ابن الصلاح: منع ذلك من قبول روايته. منع ذلك من قبول روايته. السؤال 56 بعد 300: من من العلماء اختار هذا الرأي وهو منع أخذ الأجر على التحديث؟ من من العلماء؟ إسحاق بن راهوية صاحب المسند، عديل الإمام أحمد، وأحمد وأبو حاتم الرازي. 57 بعد 300: من من العلماء ترخص من الرخصة في أخذ العوض على التحديث، وبماذا يستدل لهم على الجواز؟ الطائفة الأخرى من العلماء قالوا يجوز. من هم وبماذا يستدل لهم على الجواز؟ نعم، أبو نعيم الفضل بن دكين، وعلي بن عبد العزيز البغوي، علي بن عبد العزيز البغوي، وأيضا هذا ينسى لأن ابن الصلاح ذكره متأخرا، ابن النقور، بفتوى عن شيخه، ومقتضى هذه الفتوى أنه يجيز، أبو إسحاق الشيرازي. طيب، إيش دليلهم أخذ الأجرة على القرآن؟ قالوا شبيه، قالوا ذلك شبيه بأخذ الأجرة على القرآن. أبو نعيم الفضل بن دكين، علي بن عبد العزيز البغوي، ابن النقور، شيخه أبو إسحاق الشيرازي، أجازوا أخذ الأجر على التحديث، أخذ الأجر على التحديث، وقالوا هذا شبيه بأخذ أجرة القرآن. طيب، وهل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ هذا الجواب عليه احتسابا، أقول تطوعا واحتسابا. نعم، ها ارفع صوتك. القول الأول، القول الثاني، والراجح ها؟ لا يجوز. إيش يقول؟ يقول لا يجوز. لا يجوز، يعني شوف كيف أطلق البصر تحدث لنا أقول مشكلة. لو اخترنا هذا واخترت قول الناظم وأخذ أجرة القرآن تجرح من مروءة الإنسان لا خلت البقاع. أنا أسهل عليك الجواب، يجوز بشرط. ها بسم الله، يجوز لا على سبيل المزايدة والمساومة والمقايضة كالبيع والشراء. إيش دليل الجواز؟ خلاص جمعنا بين النصوص واستخرصنا هذا الحكم، نريد دليل الجواز والمشروعية. دليل الجواز والمشروعية لدليلين ورد في هذا الباب. الأول ها أحاديث الرقية في صحيح البخاري، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اضربوا لي معكم بسهم، أبلغ ما يكون في جواز الأجرة على القرآن. طيب هذا إيش؟ هذا رقية. قلت لكم العلماء ألحقوا ما يتعلق بتعليم القرآن، قالوا ونحو ذلك، ونحو ذلك، هذا فيه إشارة في الكتاب نفسه. طيب أنت قلت إذا لم يكن على سبيل المزايدة والمساومة كالبيع والشراء، كم تدفع؟ أنا أحفظ لا ما أحفظ. ها إيش دليل هذا؟ إيش الدليل على هذا؟ أحسنت، اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإنه سيكون سيأتي أو سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس على سبيل المزايدة المساومة، مثل الأمور الدنيوية، وكأن الإنسان يبيع ويشتري. يا أخي هذا حرف منه يساوي الدنيا وما فيها، فلا مزايدة ولا مساومة، تعطي قدر ما تعطي، وإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ويقصد الإنسان بالأخذ للقرآن والمقايضة والمعادلة، ولكن يقصد في إقرائه وتعليمه وتعلمه وجه الله أولا وأخيرا، ثم لأنه تفرغ يقصد أنه يأخذ أجرا من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. السؤال 58 بعد 300، ما المانع عرفا لمن منع أخذ الأجر على التحديث؟ عرف يعني فيما تعارف الناس عليه. عرف إيش معناه؟ أي فيما تعارف الناس عليه. إيش المانع عرفا من أخذ الأجر على التحديث؟ قالوا فيه خرم للمروءة. ثانيا، قد يساء الظن بفاعله. تريد تقرأ؟ هات. تريد تقرأ حديث؟ هات أعطيني. يعني يساء الظن بفاعله مع ما في ذلك من خرم في المروءة، لأن الناس تعارفوا على أن من بذل معروفا إلى صاحبه أو إلى أخيه المسلم فإنه لا يتعاطى على المعروف شيئا. هذا لو كان أي معروف، فما بالك بتعليم القرآن وما شابه ذلك. لكن بكل حال ما دام ورد عن الصحابة كالذي رقى بفاتحة الكتاب وأقر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي عده إذا لم يكن على سبيل المساومة خرما للمروءة، لعل الإنسان يتوقف في مثل هذا الحكم. السؤال 59 بعد 300، ما هي صفات من لا تقبل؟ هذا أخذناه ولا وقفنا عنده؟ ما أخذنا، خلاص انتهت. طيب اذكر لي صفات من لا تقبل روايته، اذكر لي صفة أو صفتين ممن لا تقبل روايته. نحن وقفنا عند هذا الموضع، وأظنكم تحضرون للمادة العلمية قبل الحضور والشهود، وهذا أدق ما يكون لمن أراد طلب علم ينفع، وأنا هذا جربته مرة في المستوى الأول بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية، كنت في الصف الأول، وأتذكر هذا كما أتذكركم أمامي. وكنت في واد أهيم فيه مدري ذاهل، فالشيخ في المصطلح كان يشرح الحديث، وأتذكر هذا تماما، يشرح الحديث الصحيح، وكان من أسلوب هذا الأسلوب الذي ترون وتسمعون، فقال الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل، وأنا والله ما أدري فين، ما كنت معاه، قلت بنقل أنا أصلا منتقل، لكن ورب الكعبة هذا الإحراج كان مثل السياط ألهب ظهري. فيما بعد ما أتذكر درسا إلا أحسب حسابه من الليل، حتى إذا سئلت كنت مستحضرا، وكان أمرا يعني موقظة للإنسان، لكن الإنسان لا ينتظر حتى يقع، فالسعيد من اتعظ بغيره وليس من اتعظ الناس به. تحضير المادة العلمية سواء كانت دراسة أكاديمية نظامية أو دراسة في المسجد النبوي من الأهمية بمكان، لأنك تدرك به أين يتحدث محدثك وأين موقع هذا الحديث مما حفظت وسمعت وقرأت. نعم، إذ كل واحدة بس صفات من لا تقبل روايته، لا يتساهل في مجلس السماع، ينام لا أحد ينام، ترى مما تخرم به المروءة، إذا جاءك النوم والنعاس امشي توضأ وتعالوا أنت متصحصح، لأن بعض الناس يجلس ويرى يعني النغمات والنبرات وإيقاعها تؤثر فيه إلى درجة أنه يغط في مجلس السماع غطيطا، ولو كان في الزمان المتقدم مع أهل الحديث وفي صحبتهم ومعيتهم لجرحوا فيه معللين ذلك بأنه يتساهل في السماع. هذا واحد. والثاني الأخير، ما أريد أن أرد شيء. نعم، يكثر من الأحاديث الشاذة والأحاديث المنكرة، ولذلك قال شعبة إيش سيأتي بنا، هذا ما أكلفكم ما أطالبكم به لأنه سيأتي. تفضل يا شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. قال ابن الصلاح، قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: المسألة 13، لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح. قال: ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث. قال رحمه الله: مسألة 13، لا تقبل رواية، الباب معرفة من تقبل روايته ومن ترد، لا تنسى هذا، الباب عنوانه معرفة من تقبل روايته ومن ترد. هذه المسألة وهي مسألة 13، لا تقبل رواية من من الرواة. قال: من عرف بالتساهل في سماع الحديث. ما صور التساهل في سماع الحديث أو إسماعه؟ قال: كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع. ويستثنى من هذا من كان نومه يقظة، يعني ينام وهو مستيقظ، كما الحال في أبي الحجاج المزي وأضرابه من العلماء الكبار، كان أحدهم ينعس فإذا أخطأ الطالب بين يديه هب كالمذعور ينبه عليه. وأنا هذا جربته وخبرته في شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، كنت أقرأ عليه ضحى كل يوم إلى قبيل الظهر من 9 إلى قرابة 12، فإذا يعني يصيبه شيخ كبير، يصيبه شيء من النعاس، والله لقد ابتليته، فإذا لحنت أو صحفت أو غلط لعل هبته أشد من يقظته، فإذا كان وإلا فإن هذا نادر، والأصل كما قرر العلماء كما ذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله الأصل في من يتساهل أنه لا يبالي بالنوم في مجلس السماع أيضا. نعم. وكمن يحدث لا من أصل، أخذنا هذا. نعم. وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح. إيش المراد من أصل؟ الأصل يعني كتابه، أصل بين يديه، فما كانوا يفرطون في كتبهم ولا في نسخهم، كما الحال عند أقوام إذا اختبر أحدهم ألقى بالمذكرات في قارعة الطرقات، وإن كان صاحب ورع ألقاها في مكان ووعاء صندوق وصندوق الأوراق المحترمة. وإلا كثير من الناس يتساهلون وقد يقذفون بها في سلال المهملات والقاذورات، إن لله وإن إليه راجعون. وهذا يدل على قلة التقوى في قلوب من يصنع هذه الصنيعة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: كمن يحدث لا من أصل مقابل، بين يديه أصل لم يقابله، قرأه مرة وخلاص انتهت القضية. ما قابل، إيش معنى قابل؟ المقابلة تأتي بمعنى المعارضة وتأتي بمعنى المقارنة، والمراد بها هي مراجعة ما كتب من الحديث على الحديث نفسه الذي أو الكتاب كتاب الشيخ الذي انتسخ منه نسخته، هذا يسمى مقابلة. وهذا كان غاية وكان من أعظم الوسائل للدقة في كتابة السنة. نسخ كتب خلاص يرجع مرة ثانية فيقابل. وقد قالوا قديما: إذا كتبت ولم تقابلي فارميه من بعد في المزابل. وعروة بن الزبير قال لابنه: كتبت؟ قال: نعم كتبت يا أبتاه. قال: قابلت؟ قال: لا. قال: لم تكتب شيئا. هذا يدل على الدقة وصيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله لو ترجمت هذه الأنواع وهذه المسائل الحديثية بلهجات الدنيا كيف حفظت سنة نبينا، أظن أن شطرا كبيرا من الناس سيسلمون. لأن ابن حزم يقول: هذه خصيصة ما يعرفها لا اليهود ولا النصارى، ما يعرفها إلا هذه الأمة، الصناعة الحديثية وكيف صانوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوه. سيقعون في ذهول، يقولون: سبحان الله، والله ما نعرف ولا عشر معشار هذه القواعد في حفظ تراث عيسى عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام أو أي نبي من الأنبياء، كما الحال في كتاب ربكم وفي سنة نبيكم وفي قواعد علمائكم علماء الحديث. فالحمد لله، نردد دعاء أهل الجنة ونسأل الله أن يجعلنا من الجنة وأن يكرمنا وأن يتم علينا المنة والنعمة بدخول الجنة، وقبل ذلك أن يلهمنا أن نردد هذا فنقول: شاكرين ذاكرين حامدين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال: وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح. فإذا تدبروا كتابه قالوا: ما فيه ما يدل على أنه معارض ولا مقابل. طيب إيش الذي يدل؟ دوائر منقوطة في النسخ الخطية، مما يدل على أن نسخة الكتاب معتمدة موثوقة مقابلة. يضعون ما بين كل حديث وآخر دارة، أو ما يسمى الآن بدائرة منقوطة، وهي أشبه بالدارات أو الدوائر التي تفصل بين الآيات في كتاب الله عز في علاه. فهذا ليس من إحداث أهل هذا الزمان، كان قديما. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث. نعم، نكمل إلى وبضبطه. قال رحمه الله: ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه. جاء عن شعبة رحمه الله أنه قال: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح، وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه. قال: وممن لا تقبل روايته من من هذا القبيل، يعني على هذا النحو وهذا السنن وعلى هذا النمط. قال: ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث. إيش معنى التلقين؟ التلقين أن يرد على الشيخ خطأ له فيرجع فيرد بمقتضى ونص ما رد به عليه. فإذا كان صاحب ضبط فإنه يقبل التلقين ولكن بالصواب، وإذا أخذه شيء من التخليط والتغير فإنه يلقن الخطأ فيتلقنه ويردد الخطأ كما هو، ما يتنبه للتفريق بين الصواب من الخطأ. قال رحمه الله: وممن لا تقبل روايته من هذا القبيل وهذا النحو من عرف بقبول التلقين في الحديث، يلقن فيتلقن، يلقن فيتلقن. طيب وإيش تريدون يصنع هذا الشيخ؟ إما أن يكون حفظه حفظ صدر فلا يرتج عليه حفظه منذ سماع حديثه إلى حين أدائه، أو منذ كتب حديثه إلى حين إملائه والتحديث منه، فإذا لم يكن حفظه حفظ صدر فلا أقل من أن يكون حفظه حفظ قمطر، يعني كتاب بين يديه، كتاب ينظر منه ويتثبت من خلال نظره فيه. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك فإن هذا ممن لا تقبل روايته. وتفسير جرحه يقولون يلقن فيتلقن، يلقن فيتلقن. قال: ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه. الشواذ جمع شاذ، والشاذ أن يروي الثقة أو المقبول حديثا يخالف من هو أولى منه بالقبول. والمناكير جمع منكر، وهو أن يخالف الضعيف من هو أولى منه بالقبول، أن يخالف الضعيف من هو أولى منه بالقبول. قال: ومن كثرت، لا تقبل رواية من كثرت، من كثرت، من كثرت مقيد بالكثرة، لأنه لا يخلو حتى الأئمة الكبار، حتى الأئمة الكبار لا تخلو مروياتهم وأحاديثهم من مخالفات، لكن المحدثين منصفون، كثير ولا قليل، كثير ولا قليل، هذا لا بد منه، وهذا الذي سلكه أهل الحديث. قال: من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه أوجبت الكثرة لهذه الشواذ والمناكير عدم رد روايته، رد روايته. قال: جاء عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث أنه قال في هذا الباب، باب كثرة الشواذ والمناكير: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. لاحظ هذه المقابلة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وكان قوي جدا في غربلة الأحاديث وفي التفتيش والنقد للرجال، إلى درجة كما قيل في بعض أهل العلم من شدته في التمسك بالسنة لعله يخرج من السنة، من شدة وقوة تمسكه بالسنة لعله يخرج من السنة. طيب يقول: لا يجيئك الحديث الشاذ، لاحظ هذه قاعدة وفيها فوائد ومهمات ولطائف، لا يجيئك الحديث الشاذ المخالف إلا من الرجل الشاذ، يعني الرجل الذي تقع المخالفة بكثرة في أحاديثه ومروياته بما قد يطلق عليه المحدثون بأنها أحاديث شاذة، لا تقع هذه المخالفات المحكوم عليها بالشذوذ إلا هذا الشذوذ، هذا الحديث الشاذ الذي فيه مخالفة لروايات الثقات، لا تقع إلا في من تكثر أو يكثر وقوع المخالفة في حديثه. فهذا فيه فائدة عظيمة، وهي التلازم بين الحكم على الراوي ومرويه، الملازمة والتلازم بين الحكم على الراوي ومرويه. يعني ما يتصور أن يقول ابن عدي منكر الحديث وهذا أطلقه من عند نفسه كده، من كيسه كده تشهيا وتشفيا، أبدا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون، لأنهم مدركون تماما الفرق بين الجرح والتعديل الذي هو من أوسع أبواب النصيحة ومن أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات، وبين الغيبة والافتراء والحش في أعراض الناس. لا يمكن أن يقول منكر الحديث إلا وقد استقرأ أحاديث كثيرة له وجد فيها المخالفة ظاهرة الحقيقية، مهو مجرد دعوى المخالفة، مخالفة حقيقية وقعت في هذه الأحاديث النبوية عن طريق هذا الراوي، فهي كثرت لأنه كثير المخالفة بالوقوع في الشذوذ، وأحاديثه التي خالف فيها هي أحاديث شاذة، وهذا معنى قول شعبة بن الحجاج لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ، قال ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته، الخطأ هنا المراد بالسهو الخطأ وليس أيضا أخطاء معدودة، فإن الأئمة الكبار الثقات يقعون في الخطأ، يقعون في الخطأ، لكنهم إذا كثرت الأخطاء في الأحاديث بأسانيدها ومتونها فإن ذلك مما يجرحون به. قال لا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح بين يديه، إذا لم يحدث من أصل صحيح بين يديه، الأصل الصحيح هو المقصود والمراد به من قبل في قوله وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح، وهنا الإطلاق ينبغي أن يحمل على أصل مقابل صحيح، قال لم يحدث من أصل صحيح، هنا العبارة إذا أطلقت في نصوص الأئمة وقيدت في نصوص أخرى في مواضع أخرى ينبغي حمل هذا الإطلاق على ذلك التقييد، وهذه قاعدة من قواعد الانتفاع بالعلم عموما، وهنا في مصطلح الحديث على وجه الخصوص. سمعت كلامين من أحد المدرسين أو المشايخ أو العلماء، كلام فيه عموم وكلام فيه خصوص، كلام فيه إطلاق كلام فيه تقييد، ما يحل لأحد أن يأخذ بالكلام العام ويطير به، يتعين أن يحمله على خصوصية. مثلا أحد الشيوخ سئل إيش رأيك في حكم الغناء في العرس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأنصار قوم يحبون الغناء، هلا بعثتم من يغني؟ وسكت. خرج طيب في مجلس آخر قال انتبه، الغناء بالموسيقى من صفات المشركين وهو محرم، لا سيما إذا خالفت كلماته الفضيلة ووافق أداؤه ولحونه أداء أهل الغناء، هذا عام وهذا خاص. عندما تنقل عن هذا الشيخ إيش تنقل؟ لو كان الإنسان صاحب هوى يقول قال الشيخ يجوز الغناء، خلاص انتهت القضية يا شيخ حرام عليك. مرة قال الغناء حلال لأن السياق في إيش؟ في الغناء في الزواج والعرس، لكن لما جاء التفصيل في حكم الغناء مفصلا قال ترى انتبه، الاستماع من الرجال لأغاني النساء أمر محرم، وإذا كان بآلات موسيقية تقول لي أورغ ولا بيانو ولا ما شابه ذلك، قال هذا حرام. لابد تنقل عن الشيخ إيش؟ تنقل عن الشيخ هذه الفتوى ولا بد يتعين. نعم. قال وكل هذا يخرم الثقة، يخرم الثقة بالراوي وبضبطه، يعني يجرح، هنا الخرم المراد به الجرح، يخرم من ثقة هذا الراوي ويخرم من ضبطه. طيب الثقة أليس هو الضابط يا أخواننا؟ من الثقة؟ العدل الضابط، أليس ذلك كذلك؟ طيب لاحظ لي عبارة ابن الصلاح ودقق لي فيها، كل هذا يخرم الثقة، يعني من الجروح التي تجرح في توثيق هذا الرجل، يعني العدالة، العدالة بالراوي وأيضا بضبطه، بضبطه، لأن الضبط والعدالة إذا أفردا عن التوثيق فإنهما يدخلان ضمن التوثيق صفتان من صفات الثقة، أما وقد أفردا كالسياق الذي بين أيدينا فإن أحدهما ينصرف إلى ما يتعلق بعدالة الرجل والثقة به، والأمر الثاني بضبطه، والأمر الثاني بضبطه، لأنه إذا كان كثير الخطأ، إذا كان كثير الخطأ فإن هذا مما يوقع ريبة في النفس، فلا تثق النفس به، يعني بحديثه لا سيما إذا انفرد به، وأيضا لا تثق النفس بما يتعلق بضبطه حالة كونه كثير الخطأ. هذا يعبر عنه بإيش؟ يعبر عنه بما يقال ثقة كثير الخطأ. لاحظ هذا، ما يقال ثقة كثير الخطأ، لأنه متناقضان، العبارتان متناقضتان. يقال إيش؟ يقال صدوق كثير الخطأ، صدوق يخطئ، صدوق سيء الحفظ، ونحو هذه العبارات. لكن بالكاد بالكاد، ما أقول مستحيل، فيه مرات يقولون ثقة كثير الخطأ، ولكن هذا يريدون به أنه يقع الخطأ ولكن ليس بقلة، ولكن لا بكثرة تجعل أئمة وعلماء الجرح والتعديل يخرجونه من درجات الثقات إلى درجات إيش؟ الضعفاء، درجات الصدوقين ومن ليس به بأس. طيب، قد ورد عن ابن المبارك، وورد عن ابن المبارك، طيب أيضا قال رحمه الله: وورد عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم أن من غلط في حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه أو أصر على رواية ذلك الحديث سقطت روايته ولم يكتب عنه. وفي هذا نظر، وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك، والله أعلم. عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم أن من غلط في حديث، غلط في حديث، الإنسان معرض للغلط، وبين له غلطه فلم يرجع عنه، لم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت روايته ولم يكتب عنه. انظر إلى الدقة، رجل نبه على خطأ فلم يتراجع عن الخطأ وأصر على ذلك الخطأ سقطت روايته ولم يكتب عنه. لاحظ الآن عبارة ابن الصلاح، قال في هذا نظر. طب نظر على الإطلاق كده، يعني خلاص هذا الرأي في سقوط رواية من يغلط ويصر على الغلط ولا يتراجع سقطت روايته، في هذا الرأي نظر نرده؟ قال: غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة إيش؟ العناد. طيب، وهل فيه مراجعة وعدم تراجع على غير سبيل العناد؟ في شيء غير العناد؟ في شيء؟ نعم، كأن يكون الشيخ متيقن 100%، يقول أنا ما غلط هكذا أحفظ الحديث، وقد يكون رأيه وإصراره صواب، قد يكون نسخة، أنت بين يديك نسخة وبين يديه نسخة، وهو يثبت شيئا من نسخته وأنت تثبت شيئا من نسختك، فيراجع ويظن ويتوهم الجالسون أن هذا خطأ من الشيخ ولا يريد أن يتراجع. هنا ما هو على سبيل المعاندة، ما هو على سبيل المعاندة، ولكن الإصرار ها هنا، لكن الإصرار ها هنا أشبه ما يكون بالإصرار في مسألة مرت بنا، وهي ها من حدث ونسي. قال: ما إذا نفى نفيا قاطعا قال كذب علي فبها ونعمت، لكن إذا قال نسيت ها مثل سهيل بن أبي صالح، أو قال والله ما أستحضر لا أذكر، فهذا محتمل مثل هذه المسألة. قال رحمه الله: وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد. فلا ينسب لأبي عمرو بن الصلاح قول واحد في من أخطأ وروجع وأصر، ذكر القول الشائع والمشهور وهو المألوف وهو الجادة، يقول من أصر سقطت روايته ولم يكتب عنه مطلقا، خلاص انتهت القضية. لكن إيش في باطن الأمر، إيش حقيقة الأمر؟ قال: غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد ليخرج ما لم يكن كذلك، فلعل قول الشيخ وإصراره هو الحق والصواب. أخنا هنا قال وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت رواياته ولم يكتب عنه. لو عندكم في النسخة وأصر على رواية، عندي على رواية مو روايات، أنت عندك هكذا روايات، أنا عندي وأصر على رواية ذلك. وأنا قلت لكم سابقا هذا قد يعتمد أصحابه لهذا الإخراج وهو طبعة الهند والباكستان على بعض النسخ، ويعتمد من هو بين أيديكم من هو بين أيديكم طبعته ونسخته على نسخ أخرى. أنا عندي على رواية ذلك الحديث. نعم على الوجهين. ها على الوجهين، هل تسقط تلك الرواية التي أخطأ فيها أم أن تسقط جميع رواياته؟ يقول طيب هذا أحسنت، هذا غاية في الأهمية. قوله رحمه الله أنا أقرأ العبارة على الوجهين وأصر على رواية ذلك الحديث، سقطت روايته. طيب والثاني إيش رواياته برضه في الموضعين؟ لا في الموضع الثاني. الموضع الثاني رواياته، رواياته. والموضع الأول رواية رواية رواية واحدة. طيب أنا عندي روايته وأصر على رواية ذلك الحديث، سقطت روايته. على هذا الإفراد سقطت الرواية التي غلط فيها ولم يتراجع عنها، لاحظ الآن. وعلى ما هو موجود في الطبعة التي بين أيديكم أصر على رواية ذلك الغلط، سقطت رواياته. ها سقطت رواياته. غلط في رواية سقطت تلك الرواية، أو غلط في الرواية سقطت روايته، رواياته كلها. ها واحدة تلك الرواية التي أخطأ فيها. الآن هنا سؤالان متتابعان جائزته في الدرس القادم إن شاء الله، جائزته في الدرس القادم لو أثبتنا على ما هو موجود بين أيديكم أيهما الصواب مع التعليل. ما هو موجود بين يدي أصر هذا الذي غلط ولم يتراجع على رواية غلط فيها، سقطت تلك الرواية، هذا الموجود عندي. أو أصر على رواية ذلك الغلط، قال ابن الصلاح سقطت رواياته كلها. نعم يا شيخ أسمعنا يا شيخ. نعم. وبالتالي ما هو موجود في النسخ في بعض النسخ وفق ما هو موجود بين يدي هو الحق وهو الراجح. لم يكتب عنه ولم يكتب عنه ولم يكتب عنه ذلك الحديث، أو لم يكتب عنه أحاديثه كلها. ما زلنا متعلقين في الاحتمال، وإذا تطرق إلى الدليل أو النص الاحتمال سقط منه الاستدلال، سقط منه الاستدلال. هذا في النصوص، نصوص الوحيين، ويمكن تطبيقها من باب أولى في نصوص وأقوال العلماء. طيب أنا أستأذنكم وأستسمحكم لأن الأهل عندي أجروا عملية وهم الآن في المستشفى، والساعة 8 ينتهي موعد الزيارة، فبالكاد أصل إلى مستشفى أحد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضاكم أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين على هذا الدعاء أجمعين. اللهم ارحم موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين والمسلمين أجمعين. اللهم كما جمعتني مع هذه الوجوه الطيبة فاجمعني بها في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع في الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح ما حيينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، فأنت أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وأعتذر إليكم يا أخواننا. بارك الله فيكم.